تفسير الآية 13 من سورة الروم يقول تعالى: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، أي وحينها لن يكون لهم بالقطع أي شفعاء أي وسطاء عند الله تعالى يتوسطون عنده ليعفو عنه مما كانوا يدعون كذبا وزورا أنها آلهة لهم يعبدونها غير الله تعالى كالأصنام والأحجار والكواكب وغيرها، بل سيكفرون بها أي لا يعترفون بأي شيء منها لما يجدونها لا قيمة لها، وسيعترفون حتما بالحق الذي كانوا يخفونه وهو أن الله تعالى وحده هو المعبود، بل سينطق الله هذه التي يسمونها آلهة لكي تكفر هي أيضا بهم أي تكذبهم فيما كانوا يدعونه لتكون صدمتهم وعذابهم النفسي قبل الجسدي في النار أشد وأعظم.